قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بك مشاهديك ومستمعيك، مرحبا بكم جميعا. بارك الله فيكم. فيك بارك. سيدي بداية ومن قبل تلاقح البرامج الإعلامية مع بعضها البعض واحترام العلماء لبعضهم البعض، جاءنا سؤال في لمسات بيانية فأحاله أستاذنا الدكتور فاضل السمرائي لفضيلتكم وفضل الصمت أمام هذا السؤال وقال ما نص هذا السؤال، يحال إلى مولانا الداعي الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي. أولا هذا تواضع جم من أستاذنا البليغ والعلامة الملم بعلوم اللغة والذي يعني الذي هو غواص في بحر هذه اللغة ونجلس أمامه تلاميذ صغار في علم اللغة. بارك الله فيه. وبرنامجه معك يمثل نقلة نوعية في البرامج الفضائية في أنه نتذوق معه لغتنا. ما شاء الله بارك الله فيكم. حقيقة يعني فضلاتكم تشاهدون البرنامج. أنا أتابعه لأن الدكتور فضل عندما يتكلم فيقطع قول كل خطيب في اللغة. ربنا يبارك فيكم كلكم خير وبركة. ما شاء الله دكتور فاضل يعني علم من أعلام بلاغتنا ولغتنا العربية. وكذلك لا أنسى أخي الكريم الدكتور حسام النعيم أيضا ربنا يبارك فيهم كلهم يعني خير ما شاء الله صحيح. يعني هذه جوقة يعني علم اللغة نعم. إذا أجازوا لي التعبير لأنهم يعزفون في آذاننا يعني دندنة اللغة العربية. ما شاء الله بارك الله. هذا ما استشعره يعني فأن يحيل إلي سؤال في هذا من تواضعه لأن العلماء المربين والعلماء الربانيين لا يعطوننا علما قدر ما يعطوننا تربية وتهذيب قل وجوده في مجتمعاتنا الآن حتى بين كثير من مدعي العلم. صحيح. فأن يحيل الدكتور فاضل لمثلي إجابة السؤال يعني كلكم هذا بارك هذا كرم عليك. كبير منه يعني كلكم خير وبركة. ما السؤال بقى إن شاء الله؟ أستاذنا الدكتور حسام النعيم الآن له برنامج في الإذاعة من بيان القرآن. ما شاء الله لا قدر الله. نعم. نتابعه ما شاء الله. السؤال كان سؤال يتساءل حول اختلاف العدة التي طلقت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء كمرض القرآن الكريم والتي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. فتوقف أستاذنا الدكتور فضل وقال هذا السؤال نحيله إلى مولانا الشيخ الدكتور عمر أنه في قضية فقهية نحن نتحدث عن الجانب اللغوي فقط في القرآن الكريم فاحترمت هذا الشيء فيه. ربنا يبارك فيك. وكل أمر محمود الدكتور فضل يعني ولكم أيضا ولكم أيضا. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أحيلك إلى قولة العلم في المسألة. نعم. العلم التشريحي الأكاديمي الذي نعيش نحن عصره. نعم. ماذا اثبت العلم؟ المراه مثل كمبيوتر جاي. لها جهاز نعم داخلها يشبه الكمبيوتر تماما وله شفره يعني يسموها انتم في عالم بتاع الباسورد نعم. من الارقام يعني كلمه السر كلمه المرور السر. تمام نعم. اذا تزوجت المراه صار هذه الشفره هي التي تتعامل معها. سبحان الله. فلو عددت المرأة كما يصنع الغرب عدة رجال أيوة. كأن هذا الكمبيوتر وتلك الشفرة دخل عليها فيروس الله فيخرب الشفرة تماما وذلك لم يبح للمرأة أن تعدد الأزواج. أن هذه القضية مطروحة على الساحة من قبل بعض المتأسلمات يعني فإذا قضية أن الشفرة لا تتعامل إلا مع شفرة واحدة نعم كلمة سر واحدة تمام؟ جيد. ثبت أن المرأة لما تطلق لا يتخلص الرحم من بقايا ما تركه الرجل لا في الحيضة الأولى ولا في الحيضة الثانية، ولكن يتخلص منه تماما بعد الطهر من الحيضة الثالثة. سبحان الله، ثبت علميا هذا الكلام؟ هذا كلام علمي من جامعات امريكا واوروبا واستراليا، كل الجامعات، وهذه في مقرره في كتب العلم. هذه نظريات علميه واقع. نعم سبحان الله. طب ايه الفرق بين المطلقه والتي مات عنها زوجها والاخرى المتوفى عنها زوجها؟ بحثوا في قضيه المطلقه والمتوفى عنها زوجها، وجدوا ان المطلقه تكون غاضبه والمتوفى عنها زوجها تكون حزينة. نعم. فالغضب يستحث الأجهزة الداخلية للمرأة أن تلملم حطامها بعد غضبها من طلاق زوجها حتى وإن كانت هي الطالبة. سبحان الله. فيها حزن، فيها غضب دافين في الداخل. نعم. فيستحث الأجهزة الداخلية أن تعود المرأة إلى تلقي شفرة أخرى بعد الطهر من الشهر الثالث أو من الحيضة الثالثة. اما المتوفى عنها زوجها حتى وان كان ظالما او مجرما معه فهي في حاله حزن، والحزن يقتضي ان تنتظر 130 يوما كامله حتى تستطيع شفرتها، الشفره هذه التي تخص ما يشبه الحاسب الحاسوب ده، هذا سبحان الله، او الجهاز الذي وضعه رب العباد عز وجل، ان يتلقى بعد مرور 4 أشهر و10 بالدقه باليوم. هذا ما اثبته العلم. سبحان الله. إذن هي تظهر عليها عدم علامات عدم الارتباط بزوجها السابق الذي طلقها بعد 3 حيضات تماما، والمتوفى عنها زوجها بعد 4 أشهر و10. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله. ولهذا قال القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يعني الطهر من الحيض اول الشهر، يعني اما شهر او طهر او 62 يوم على خلاف عند اهل العلم واهل الفقه. وفضلاتهم تمنون لانها حيضة. نعم بالضبط. يعني حتى استبراء الرحم تمام، ولا يستبرا تماما، ويستعد لزوج اخر الا بعد مرور هذه المدة. سبحان الله. الله اكبر. لو تزوجت مثلا لم تن ما لا سبحان الله يحدث لخبطة، يحدث تخيل كمبيوتر دخل عليه فيروس، ماذا يحدث له؟ ولا قوة إلا بالله. تمحى كل المعلومات وتتلخبط المسائل. الله هو الذي خلق، والله هو الذي قرر. سبحان الله. يعني الصحابي جلس بجوار جبل أحد. نعم. وجلس أبوه بجوار جبل أحد. وعلم أن جده من أيام مضر وعدنان وأيام حرب ذي قار أن جبل أحد مكانه، لكن القرآن يقول له كلاما آخر: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيقن الصحابي وأن لم يفهم، ونحن فهمنا ولم نوقن. سبحان الله. أيقن الصحابي أنه لم يفهم، أيقن الصحابي رغم أنه لم يفهم. صحيح. ونحن فهمنا وما أيقننا. وما أيقننا. القضية عايزة يقين الأول. صحيح. ليه؟ قالوا اتقوا الله ويعلمكم الله. ازرع شجرة التقوى. نعم. قضية نعم. شرط. نعم. يعني استطراد جانبي في عجالة، بعض النساء التي رحل عنها زوجها هجرها مثلا، تقول انا يعني هو طلقني الان لكن هجرني منذ عام مثلا، فلما العدة؟ هذه قضية شرعية. لا يبدأ شرع. لا تبدأ بدء العدة الا منذ توقيع لفظ الطلاق سواء وجها او عن طريق القاضي او بهذا المنطق، لان الامور لازم توقت هكذا. بس الاسلام لما كان يخاطب لا يخاطب الزوج الذي هجر سنة، هذا ليس بالزوج. يا لطيف. هذا جاء من الاسطبل. أحسنت. هذا هذا هذا كائن آخر. أحسنت. غير لو خرج آدم من قبره قال أنا لا أعرف هذا، لا هذا ليس ابنا لي. سلم يا رب. لأن الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقولون يعني يمتنع عن أن يقترب من خلاص. سبحان الله. يقول أكثر مدة 4 أشهر. اليوم الأول من الشهر الخامس يجب ان يطلق القاضي المسلم. اما ان تقف المراه طابورا لتنتظر ورقه، يجب ان يطلق. خلاص. الله اكبر. لا يجوز له ان يمتنع اكثر من 4 أشهر. حتى سال عمر وحفصه كم تصبر المراه او الزوجه على زوجها. هذا هو ديننا، ولكن نحن تعلمنا الدين وما طبقنا الدين. نحن نجيد الفلسفه والجدل وتسمع في الفضائيات العجب العجاب. صحيح. أنا سمعت أحدهم يقول في فضائية أظن في المطارات أو يعني على مرأة من الناس أن الدورة الشهرية عند المرأة هي من ركضة من ركضات الجن. معقول؟ هكذا قال احده. انا سمعت ما انا ما ادري من الذي قال، لكن انا تعجبت وحملقت في المحطه، ربما تكون محطه مغرضه، وجدتها محطه محترمه لا استطيع ان اذكرها. رقدة من رقدات الجن، رقدة من رقدات الجن، يعني اذا كل نساء العالم دي سبحان الله، ده الجن متعاقد بقى لابسها جن مع شريك. انا يعني شوف يا بني، يعني نريد ان نتكلم في كتاب الله وفي العلم الذي يخاطب عقلا معذرة، لكن سيدي من اين ياتون بهذه القضايا وهذه الكلمات؟ لا انا اخاف اذا كانت هذه الكلمات غير مسطورة في قرآن الله. انا للاسف وجدت في يدي بسرعة تخفض الصوت، خشيت ان يكون أن يسمع. لا انا خشيت ان يسمع احد من غير المسلمين، والله يكيد لنا يعني، او حد يكون داخل الاسلام جديد يراود نفسه ان يرجع، ولو رجع ما عاب عليه احد، كنا انهرج. الكلام يقال على عواهنه بدون تحقيق المسائل هكذا. يعني هذا امر يقول صلى الله عليه وسلم، هذا عليه امر وسلم. جعله الله في بنات حواء، هذا امر، لان دي قضيه علميه بحته، لما تدرسها تفصيلا تستريح. يعني حتى القرآن هنما تناولها هكذا، لم يقل ما سببها ما أسببها ما كذا ما كذا. هذه تركيبة المرأة، ولولا هذا الأمر لماتت المرأة ولم تصل أن تعيش هذه بإبقاء حياتها. ورد شيء في مصادر الشريعة الإسلامية بخصوص الحيض عند المرأة مثلا، من أين يأتي سببه كذا؟ لا الكلام ده في هذا طويل، وأنا هذا كلام ندخل في, في, في علم الفقه وكذا، ولكن يعني أنا أريد أن أقول أن ديننا يخاطب عقولنا المستنيرة. صحيح. بس يعني بارك الله فيك، يعني أجبت إجابة مقتضبة عن المسألة، لكن الموضوع فيه تفصيل، نظرية علمية تقول تؤكد هذه المعلومة. لماذا؟ والله ليتنا نصنع برنامجا للفقه الإسلامي عندنا، ما رأيكم في أن لا كيف لا نريد أن, أن, أن, أن نفقه فقهنا، أو أن نقترب من فقهنا، فقه الدين، أو أن ننزل إلى يعني ننزل بالنص على واقعنا لندرس سويا فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه المقاصد المبني على المنافع والمفاسد، ليس لا علاقة له بالحلال والحرام، ثم نتكلم في فقه البيوع وكيف يتعامل التاجر، كيف نتعامل، ما هو الحلال وما هو الحرام، هل حقيقة ما قاله البعض انه ما بقي من صورة الحلال والحرام في العالم الإسلامي الا خذ وهات؟ هذا كلام يجب الله، احنا عايشين يا ابن المجتمع كده بالطول والعرض في امور، يعني نصلي الصلاة 4 ركعات تمام، وبعد الصلاة ابيعك في السوق بالبخس واتناجش معك، ويجي بتاع المزاد جايب العمال اللي عنده، سبحان الله الكوب ده بكام؟ ب5، العامل الاول ده ما تبعه يقول ب7، يقول يوصلها ب50، يريد ان ياخذها له هو، قال ولا تناجشوا. هذا المزاد ربنا محق البركه من بيننا، لاننا ما حققنا دين الله عز وجل. ليه الله عز وجل يقول ايه للمسلمات ايه؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، الله هو في اولى وفي ثانيه. والله كان معنا اليوم لنتناول هذا الموضوع حقيقة الله. يعني سألنا هذا السؤال ودار لفضيلاتكم، قل لي يعني سأل الدكتور عمر عبد الكافي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الثانية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى قبل نزول اقرأ أيام أبي جهل. طيب كانت تمشي الواحدة تشق ثوبها سلم من جنب كده، وتلبس الحذاء ذات الكعب المرتفع، وتضرب بها برجلها، ولا يضربن بأرجلهن، ها يعلم ما يفعلن، إذا ضربت اتسع سبحان الله، زي بعض التي تقول أنا محجبة وتلبس مثل هذا الأمور، المهم يعني فيتسع فتظهر ساقها ده تبرج الجاهلية الأولى تمام. طب ما اللي هو في الجاهلية الثانية؟ المسلم إذا لم يطبق دينه أصبح في جاهلية، لأن الله جعل حكمين، هناك حكمان في العالم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، فإما حكم الله أو حكم الجاهلية. نحن الآن نعيش في الجاهلية الثانية، يعني احنا أمة وسطية نمسك العصية من النص، حكم وسطي. لا لا مفيش وسطي، شوف سبحان الله، يعني لا نقول يعني نأخذ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، لا، ولكن نقول إن الحلال بين إلى يوم القيامة يظل حلالا، والحرام بين إلى يوم القيامة يصير حرام. أما اختلاف المسميات واختلاف الأزمنة واختلاف المصطلحات، هذا موضوع لا يهمنا من كثير أو من بعيد أو من قريب. يعني يقول لك اختلس أموالا أميرية، كويس؟ لما تحطها على الميزان قول حرامي، لا صح ولا لا؟ هذا يعمل لص سارق، يعمل إيه؟ نجيب نقطع يد حرامي. لا ده اختلس أموالا أميرية، ده والله أخذ مش عارف، هذا كلام ده ما شوف يسمون الأشياء بغير أسمائها، ولذلك أحكام الشريعة واضحة المعالم. نعم الميزان فيه عدة أحكام بسيطة واضحة، احنا بقى نسميها بغير اسمائها الناس تتوه حقائق. ففي جاهلية ثانية نحن نعيش كل فاسق وفاجر. يعني يقول لك الناس يتكلمون عن الوطنية والمواطنة. جميل، الوطنية ده شيء طيب عظيم محمود، شيء طيب شيء طيب محمود، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة. ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. بس انا عايز اقول لك نقطة، اي متدين وطني بطبيعته، بمعنى اي انسان ملتزم بالدين يبقى ده مواطن من الدرجه الاولى ووطني من الدرجه الاولى، واي انسان غير متدين هو عديم الوطنيه. الوطنيه وطنيه الدين اذا هو طبعا طبعا وطن. الرسول قال ان الله يعلم انك احب البلاد اليه طبعا طبعا على مكه طبعا، ما كان يريد ان يخرج. عظيم، يبقى اذا يحب ارضه ووطنه. طيب جميل، فالذي يحب ارضه ووطنه يحب ان يطبق دينه في ارضه ووطنه. صح. فان كره دينه في وطنه فاذا كان قد خان الله ورسوله فلما لا يخون وطنه؟ كيف يجرؤ الانسان على خيانه الله ورسوله؟ ان لا يطبق شرع، ان يعيش في الجاهليه الثانيه، هذه خيانه. سبحان الله، خان الله ورسوله، خان الله من قبل. سلم سبحان الله. يخادعون الله وخادعه، دي كلها خيانات. اذا لم يطبق احدنا الذي يعيش بيننا الان شرع الله فهو اول خيانه، خيانه للوطن، خيانه له. لماذا؟ لانه يمنع وطنه من تنسم نسيم الدين وريحه الهدى. كان الوطن يريد هذا يا مولانا. لا لا، الوطن لا يريد هذا. لا، كان الوطن يمنع الحجاب ويمنع اللحيه ويمنع كذا ويمنع الصلاه في المساجد ويغلق المساجد. لا لا لا، انا يعني هدى الله الجميع، لكن الحمد لله اقول ان ما تزال طائفه من هذه الامه ممسكه على دينها كما يمسك الانسان على جمره من النار. هذه طائفه منصوره ياتيها الموت على هذا الايه، على هذا السبيل. ولا لان الذي يخون قطعه من الارض يحكم عليه بالاعدام. صح صحيح، لو يدخل في قضيه والعياذ بالله جاسوسيه او غيره يخون، هذه في الدين خطيره. نعم. كان عضو. نعم. طب الذي يخون الله ورسوله يقول لك ما فيش حاجه اسمها دين، افصل الدين عن الدوله، ماذا تقول له؟ يشنق مليون مره. بس خلاص يعني، بس عشان تقعيد القواعد. صحيح. ان يصلب او تقطع يديه وارجله من خلال او ينفى من الارض. سبحان الله، كما قال الحرابه. ما لا سبحان الله، هل هناك حرابه من ان تصد الناس عن دين الله؟ لا سبحان الله. ومن الله ممن منع مسجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه؟ هو يعني منع ايه؟ وقف على الباب وقال ما حد يدخل؟ لا، روح صلي، بس صلي جوه المسجد، بره المسجد مالكش دعوه بالدين، اترك الدين جوه المسجد. كيف يجرؤ المسلم على ان يصد الناس عن بيت الله سبحانه وتعالى وعن مسجد الله في الارض؟ هو والعياذ بالله، اذا غلف قلبه عن الهدى كما قال بنو اسرائيل من قبل، وقالوا قلوبنا غلف. فلما غلف القلب عن الهدى لم يرى الحق حقا ولم يرى الباطل باطلا. نحن في دعائنا نقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لكن الحق بين والحق ابلج والباطل لجلج، لكن الناس تميع المسائل. تجد بنت او امراه 5 سنتيمتر على راسها، كم شعره تداره وتظهر كم شعره احسن تظن انها صلعاء، وبعدين لبسه مش عارف لبست كيف اللبس، وتقول لك والله انا محجبه. والثانيه خرجت الاخرى بنت عمها خرجت وقد نسيت ان تلبس اساسا. يعني هو ويمشي بجوار. لا، الدين قواعد، وهذه من قواعد الدين. واي انسان يعني يخوض في هذا الكلام فهو انسان يحطم اوطاننا. تقول محجبه وتمشي مع الشباب، ليسامحنا كل المشاهدين وكل المستمعين الكرام، لكن هذا الكلام الذي يقال في الشارع، محجبه وتسير مع الشباب وانا متبرجه ولا اسير مع الشباب؟ لا لا، خليها بس، لا تحجب وتمشيش مع الشباب. هي المساله مساله نيه بينه وبين ربنا. يا مولانا شوف شوف شوف شوف، ربنا اعلم بالنوايا. لا، الدين له قواعده. خليها هي تضرب المثل الطيب، خليها تحجب وتستقيم وتكون قدوه صالحه، طالبة متفوقة ملتزمة تتقي رب العباد عز وجل، يحبها الجميع ويطرق بابها الشباب ليتزوجوها لا ليسيروا معها. هذه القدوة، بدلا من أن تلعن الظلام أو قد شمعة. إذا كان النساء قديما لما يعني حينما قالت السيدة عائشة لما نزلت آية الحجاب. أيوة. الحديث. أي نعم. ورغم أنهم تحجبن ولم يسلمن من طيلة الألسن التي كانت موجودة أنذاك ودارت حادثة الإفك. طيب جميل، فما بال بناتنا ونسائنا لم يتحجبن؟ لا، ما انا عايز اقول نقطة. نعم. الحساب فردي، الحساب مش جماعي. يوم القيامة؟ طبعا. نعم. وكل آتيه يوم القيامة فردا. خلاص؟ نعم. يعني ايه فردا؟ يعني واقف كده بين يدي الله عز وجل، لا لا لا لا ترجمان ولا حجاب. عبدي بهذا الحوار. نعم. فإذا المسألة ايه؟ فردية طبعا سبحان الله. يعني اما لما تجد بنت غير محجبه في الشارع ولا موظفه في المصلحه غير محجبه انت مش تعيب عليها فقط، هي طبعا ربنا يهديها، لكن تستغرب تتعجب على الديوث الذي يجلس في البيت. هو ديوث ابوها او زوجها؟ من راى القبح على اهله ثم سكت عليه ماذا تقول فيه؟ ديوث. مكتوب على باب الجنه لا يدخلك ديوث. يا لطيف. هذه اعمال الدياثه. يا لطيف. اللي خلى المحلل الرسول صلى الله عليه وسلم قال التيس المستعار، هذه صوره من صور الدياثه. يا لطيف. احنا يا ابني فين الدين وفين اين هو شاسع البون شاسع. سلم يا رب. فلا بد ان نقترب، لابد ان نفيق. لابد. هو اللي لو امسكنا فقط السنتنا بس السنتنا فقط عن بعضنا البعض، يعني هذه الفتن اللي تسير وتصير في في في في سواء في العراق او في اخواننا في فلسطين او هذه من ماذا؟ من السنتنا. حتى لو سال كل واحد نفسه منه سؤال. المجتمع المسلم قديما لم يسلم من الالسن. جميل. ولكن لما لما لما اوقف هل توقف ام استمر؟ هذا ما سوف نرى في هذه نرى يا سيدي. بيت النبوه وحديثه الافك. اهلا وسهلا. التي تعرضت لها السيده عائشه. نعم نعم. كيف كانت وكيف بدات؟ نعم. الى هذه القصة. توكل على الله. نشر الهرمة فضلتكم. توكل على الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، في فكر الدعاء الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم حول حادثة الافك، ملابسات القصة من اولها الى اخرها والدروس المستفادة منها. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة اخرى، ومعا نرحب بالدعاء الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. يعني سامحنا على انني ساعدت في انفعال فضلاتكم قبل الفاصل، لكن كابن لكم نريد ان نتعلم ونريد ان نقاعد القواعد ونضع الاسس مع بعضنا البعض. فانا ابن لك وكل المشاهدين والمستمعين اخوة واباء وامهات وابناء، فسامحنا يعني لكي نهدئ من روع فضلاتكم ومن روعنا ايضا على الهواء. يعني نبارك لبنتنا ندى نجاحها بالثانوية العامة. هلا عليك يا ابن. بارك الله فيك. نهني لكل وصولها على مركز متقدم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لك فيها وجعل منها البنت الصالحة التي تدرك وزادها علما على علم. بارك الله فيك. وبالمناسبة يعني فضول الإعلاميين سر لي بيني وبين فضلاتكم فقط، يعني هي أي الكليات تحب أن تدرس؟ على الهواء يعني السر يعني. هذا سر بين فضلاتكم وبين لن أبو حبيلة أحد. هي تريد أن تدرس هندسة الديكور. هندسه الديكور. يعني فنون جميله يعني حاجه زي كده ما شاء الله. هندسه الديكور. نعم. اذا نطمع في ان تكون مهندسه الديكور بتلفزيون الشارقه مثلا، يعني تصنع لنا ديكورا خاص ببرنامج صفوه الصفوه يعني. اذا كنت تنتظر خير وبركه. اصل الناس تظن في الاعلام عندكم ان الاعلام الديني لازم يضعوا له يعني اهو كرسيين وبتاع وخلاص وخلصوا وخلصونا يعني كده بس يعني حتى ارابيسك ديني ديكور اسلامي. في ديكور اسلامي ولا غير ديكور اسلامي؟ هو يقال ان في فن اسلامي، لكن انا اقول ان الجمال يتذوق. صحيح. الجمال يتذوق. صحيح. ولذلك كان الشعر العربي، لماذا نتذوق الشعر العربي؟ لانه له تفعيله. فلما خرجوا علينا بالشعر المستنسخ بالشعر المستنسخ نعم. فطبعا احنا اصبنا ببهلع واصبنا بصمم في اذاننا. صحيح. وتلوث سمعي نتيجه ما نسمع. نعم. فالاسلام ليس ضد الجمال، بالعكس العالم كله مليء بالجمال. يعني نطمع في مهندسة ما شاء الله تنير الأرض بلمسات جمالية ليس لمسات بيانية، تنير بيتها بس وخلاص بإذن الله تعالى. لا لكن يعني أنتزع من فضلاتكم وعدا أن تصنع لنا ديكور في برنامج صفوة الصفوة. مش يعني ما تكون تفهم في الديكور ده. بارك الله فيك. ما شاء الله مبارك لك فيه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جعل منها البنت الصالحة. الحمد لله. ولا الحمد لله وهي من الصالحات الحمد لله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نلتقيكم إن شاء الله. سيدي من الأمور التي عاصفت ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قاصمة إلى حد ما في وقتها حادثة الإفك. نعم. نريد أن نتعلم من فضلاتكم القصة من أولها إلى نهايتها دون ما أدنى تدخل منا. طيب هل تريد أن نحال سويا إلى سورة النور لنقرأ منها ونفسر؟ جيد جيد. لتأصيل بدلا من أن نقول هكذا وكذا لتأصيل المسائل دائما. جيد. العجيب أن حادثة الإفك كانت في سورة النور بالذات. نعم. لماذا؟ لأن هذه السورة كل آية فيها فرض. صحيح. سورة أنزلناها وفرضناها. فصارت كل ايه فيها فرض على المسلم. ليس القران مفروضا على المسلم؟ لا، القران فيه اوامر وفيه نواهي، ده ركن او يعني محور. وفي محور القصه ليس فيه الامر ولا نهى، وفي محور الامثال وتلك الامثال نضربها بين الناس. سبحان يبقى هذا محور، محور العقيده ده محور ايماني. محور الاخره محور يقيني، لكن محور الاوامر والنواهي مش كل القران اوامر ونواهي. لكن هذه السوره تخص الامر والنهي، فكل ايه فيها صارت فرضا. سورة أنزلها وفرضناها، يعني ما تنزل الآية تتكلم عن حجاب المؤمنات ليس الكلام من باب القصة، لا الكلام من باب فرض. الأمر فرض، يصير فرضا. الله أكبر. طبعا تصير الآية فرضا. يعني سورة النور مفروضة بالكامل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول علموهن الغزل وسورة النور. الغزل البنات، الغزل وسورة النور. تجد أن أفضل واحد بتاع أجزاء في العالم للأسف رجل، أفضل طباخ في العالم رجل. افضل اهلها ده. طب واين المراه اللي تخصصها؟ فهذه كارثه. صحيح. والله هي افضل مراه رجل ايضا، يعني الان افضل مراه رجل. ربنا قد تكون بمئة رجل ان شاء الله في تصرفاتها بعقلها وحيائها وادبها والتزامها بدينها، فتوجد سبحان الله وهي يعني في البيت عباره عن دلال وعطف، وخارج البيت عباره عن شهامه وادب وحياء. سبحان الله. والله ما تراه عيوننا في الشوارع غير هذا مولانا. ما هو لما مش لما تسير في شارع ترخص وتدني وتسفل بشكل طيب غير. ما هو بس لما تعود الى المسلمين انسانيتهم. باسم الاخ قاسم امين، يعني حريه المراه وحريه المراه. والله الرجل ما كان يقصد هذا ابدا، يعني هو ما كانش يتصور، يعني ده كان بس مجرد بيقول يا ريت هي تكشف وشها بس. بس هي الشيطان يرضى بالمحقرات وليس تدمي المحقرات، بس هو يعني كان عايز تفك يعني حلقه حلقه. يعني ففكت. يعني هو بدأ أول حلقة. ففكت يعني زي ما يكون عندك لفة بتاع خيط من ملتف كده وأنت فكت نسأل الله السلامة. أو كعقد انفرط خيط. بس يعني انفرط حبات العقد. القصة من أولها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بداية قبل القرآن الكريم، ما معنى حادثة الإفك؟ الإفك هو الكذب. الكذب. والأفاك هو الإنسان الممعن في كذبه، الذي يعلم تماما انه كذاب ولكن يحيق كذبته بدلائل وشواهد تنطلي على المستمع. الله اكبر. اللي هو يدخل في حد الافتراء. يعني الذين يدبلجون او يعني يمنتجون للناس يعني تهم او امثال هذه، يلفقون وسبحان الله. والمصيبه انه واحد مثلا صحفي لا يتقي الله او اعلامي لا يتقي الله، ويقتطف كلمه من هنا ويقتطع يجتز كلمه من هنا ويضع جمل بجوار بعضها، وتقول يا اخي هو الذي قال، هو الذي قيل عنه، صوته هذا صوته. فهذا المنطق يعني نسال الله السلام. هذا يعتبر بمثابه الافك. هذا هو الافك، ونحن نعيش عالم الافك الان. اذا كان في المجتمع المدينه حادثه افك، فنحن نحيا اليوم عالم الإفك. هي ما كانت هذه الظاهرة منتشرة في حادثة تسمى حادثة الإفك. حادثة ذكرت لأنها بقعة سوداء في الثوب الأبيض. سبحان الله. أنتم إعلاميون تقولوا أن إيه يعني المشكلة أن خبر أن كلبا عض صاحبه طبيعي، لكن صاحبه عض الكلب، هذه المصيبة. فالاستثناء أن تحدث حادثة الإفك. يعني الله. قال أبو ذر رضي الله عنه: كان الناس على عصر الصحابة وردا لا شوك فيه، وصاروا اليوم عام 35 هجرية شوكا لا ورد فيه. المسألة قياسية. سلم يا رب. يعني سبحان يعني الآن لا مسألة الورد دي ملغاة تماما. طيب حدث الإفك. كان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعمل توطئة وبعدين أدخل على الآيات. جيد. كان يقرع بين النساء، يعمل قرعة ويستهم، شوف من الذي تخرج معه من نسائه في الغزوات. فذهب الى غزوة بني المصطلق. نعم. وكانت نصيب القرعة تقع على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق. نعم. خرجت معه، انتهت المعركة، وكان هناك اربعة موكلين بحراسة هودج عائشة. الهودج هو المحمل او الذي يوضع فوق الجمل البعير. سبحان الله. كانت هي في بداية الحياة الزوجية خفيفة اللحم، والأربعة لابد أنهم أقوياء. فجاءوا المعركة انتهت، فشالوا الهودج المحمل هذا ووضعوا فوق البعير ظنا أن أم المؤمنين داخلها، وهي ما كانت بداخلها، وهي لم تكن بداخلها. أين كانت؟ انفرط عقد لها. كان لها عقد من ظفار جاي لها هديه. نعم. من صدف ظفار. ولم لمحبته. فجت لأن محبته رجعت فوجدت القافله قد رحلت. الجيش كله تحرك. وكان دائما الفرسان يتحركوا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ثم المقاتلين وراءهم المحاربين يعني واللي على الابل او على البغال او المشاة المترجلين ثم يترك النبي صلى الله عليه وسلم احد الشجعان ليدور في ارض المعركه لامرين. الامر الاول ان يشوف ان يكون حد جريح عايز اسعاف الجيش فقد شيء ثمين او ان الجيش المحارب عاود الكره فيذهب سريعا ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد ان يختار من الشجعان اصحاب الحكمه. جيد. فترك صفوان ابن معطل السهمي رضي الله عنه صحابي جليل من السابقين. نعم. صفوان ايوه ابن معطل السهمي رضي الله عنه. نعم. فامنا عائشه جمعت العقد حباته وعادت وجدت القافله قد رحلت. اوشك المغرب ان او يدخل او خلاص دخلت العتمه او الظلام يصدر الليل سلائر. فخافت في الصحراء وحدها فجلست مكانها مش ممكن تتحرك في الصحراء. ما حدث نظر في الهودج مثلا ان يفتشوا عليها ان يروا اذا كانت بداخله ام لا؟ هو القضيه هذا الحياء المفقود الان. الان اصبحت الحواجز مفتوحه اصبح عادي دلوقتي تلاقي الاعلاميه قاعده حط وضع ريد على ريد في وش الضيف وتكلموا في امور يعني ما ينفعش تتكلم مع زوجها فيه. لو كلمتك كزوج انا وشي احمر سبحان الله لو زوج يعني سبحان الله. لا حياء في الدين يا مولانا. لا حياء في العلم. الدين كله حياء. حاذر من هذه الكلمه. انا هذا وجهه نظر المشاهدين. لا حياء في الدين يعني نريد ان نتعلم. يعني تتعلم ولا تجادل؟ امشي يعني في يا ابني سبحان الله. بيقول لك لا حياء في العلم. الدين كله حياء. ان لكل دين خلقا. نعم صحيح. وخلق الاسلام الحياء. صحيح. وراء النبي الحياء شعبة من الإيمان. وراء النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يعظ أخاه في الحياء قال لا تعظه إنما الحياء من الإيمان. يعني أنت تعظه إيه؟ هو عنده إيمان عنده حياء. الناس ما عندها حياء تبخر الحياء. لا إله إلا الله. إن العبد إذا أراد الله به شرا أن نزع الحياء من قلبه فلا تجده إلا مقيتا منقطع. نص الحديث. نعم. مبغوض. ليه؟ ما عندوش حياء. وبيقول لك إيه؟ محمد يا خالد القلم هذا ده هدية ولا انت اشتريته؟ فانت تحرج مش عارف تقول له قول له يعني ربنا رزقني بيه. لا تحديدا هو هدية ولا لا؟ طب لا هو هدية من من؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يحاصرك بالاسئلة. والله الحقيقة من واحد صديق لنا من يعني اعرف يعني ما يدي لك قلم غالي بالشكل ده انت لازم بينك وبين صلاح. يقول فلان لا حول تاخذ من هذا يا رجل ده مرابي ويتعامل مع البنو. لا دخلنا في متاهة اخرى. هذا ما عندوش حياء. فشو دخل عدم الحياء عمل ايه؟ الام تيجي تزور بنتها او تتصل بها ازيك الحمد لله يا ام بخير ها وفلان ازيه او المدعو او المذكور اعلاه او المشنوق على ايا كان يعني احمد مطر ايا كان يعني اللفظ يعني كلماته كانت جميله. تقول بخير يا ام الحمد لله ها لسه بخيل؟ لا والله يا ام الحمد لله ما شاء الله. لا لا لا لا اصل انت هتطلعي خايبه زي هذه ليس عندها حياء. ليس عندها حياء. كم تنفقون؟ باختصار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماته الاذى والحياء خاص الحياء بالذات ليه؟ لان ده خلق الاسلام. ما هو الحياء فعلا؟ الحياء قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال والله انا لنستحي يا رسول الله. قال ليس ذاكم مش الحياة اللي في دماغكم ان انا اشوفك وشي احمر لا مش حياء وانا البنت لا انما الحياء حق الحياء ان تحفظ الراس وما وعى. يا سلام. عين لا تنظر اذن لا تسمع لسان لا يتكلم عقل لا يفكر الا في الخير والبطن وما حوى الاكل والشرب. نعم. سبحان الله. وان تذكر الموت والبلى وان تعد نفسك مع الموتى وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى هذا هو حق الحياة. اننا لا نستحي من الله اصلا. مفيش حاجة بهذا المنطق لا نستحي فيها. يا سبحان الله ده مس سبحان الله. ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموتى والبلى وان تعد نفسك مع الموتى وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى هذا هو الحياة. هذا هو الحياة. فأين أين لا حياء موجود؟ سبحان الله. بهذا المنطق لم يفتش الصحابة. هم لما شالوا وهي كمان مش صوت ازيك ابو فلان انا عارف انا عارفاك مش كده ولا مش ده اللي بيحصل ولا ايه؟ يا راجل الموظف بيسأل زميلته في العمل او طول السنة انا راح اجيب العقد ولا حاجة خمس دقايق وراجع تاني يعني. الحالة مش كده. الموظفة الان يسألها زميلها من كثرة كأنه صار محرم لها في العمل لان بيشوفها كل يوم في وجهه اكثر من يشوفها زوجته. تمام؟ ازيك يا فلان؟ وجهك اصفر اليوم من دول. انت عامل حمية رجيم؟ انت سبحان الله لا لا ال- ال- ال- ال- هذا الخمار عليك ما شاء الله لاخواتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ايه شو الادب ده؟ لا حول ولا قوه. ايه قله الادب دي؟ ايه قله الحياه ده؟ الله والله هذا من قله الحياه. ولذلك الغضب نازل على المصلحه والناس تقف بالطابين لا في لا بركه في من يتعامل ولا في بركه طبعا يا ابني. الله مشاركه وجدانيه ده في الشعر يا ابني. ده في الشعر لا يجوز لهذا لمسلم ولا مسلمه ان يقول هذا الكلام ده. الله احنا قلنا خلاص طقطقنا الراس وان هذه مضطره الى العمل. طيب ولكن كما قلنا في الحلقه السابقه بشروطها. طب زميلي يا مولانا فش حاجه زميلي صار محرم يعني؟ تسافر معه يعني؟ يعني زميلة تسافر معه يعني؟ ثقة وعارف كل أخباري وأنا عارف كل أخباره وحكين أسرارنا البعض. خلاص يبقى خلاص يبقى لا تستفتوا الدين في أمور لم ينشئها الدين. خلاص؟ طب ماذا نصنع؟ أدلنا على الخير. قاعد القاعدة من الدين ابن القواعد على أساس أفمن أسس بنيانه ها على تقوى من الله خير ها أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار بيه. عايز تنشئها على إسلام ولا على علمانية؟ على إسلام. حلو تعالوا بقى نشوف الإسلام ماذا قال. طب ما ينفعش حبة كده وحبة كده. لا ده ساعتها بقى انت ده ما يخصناش في شيء مالكش مقياس عندنا ظروف العمل يعني ظروف العمل. يعني الاسلام حلاله الى يوم القيامة حلال وحرامه حرام. ما هي المرأة خرجت على يوم الرسول عليه الصلاة والسلام. خرجت لماذا؟ كانت تحارب. جميل. جار رسول. لماذا؟ لماذا ما لماذا ماذا تشارك؟ لا لا. الرجل لانها مثل الرجل. لا لا لا لا مش لا لا, لا, لا وليس الذكر كالانثى ولا مش دي ايه كلام ربنا. لا لا لا دي هذا مع النص. ولكن خرجت لانها تعمل اعمال لا يستطيعها الرجل. تسقي الجرحى تسقي العطشة تداوي الجرحى. ولما نسيبة رضي الله عنها كانت تترس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني لما وجدت كده رمت القربة ورمت الأدوية وقفت وقال قاتلي فداك أبي وأمي وما جمعها إلا له لها ولسعد بن أبي وقاص هنيئا لها. وقطعت يدها وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها قاتلي فداك أبي وأمي. وبعدين لما كان التابعيات لا يعرفنها فقال لماذا يدك مقطوعة يا نسيبة؟ ايدك مقطوعة في ايه؟ فيقول عمر يا عدوات انفسكن هذه امرأة سبقها بعضها الى الجنة. لا سبقها الله. بعضها الى الجنة. هذا خروج المرأة. كنا يخرجنا نعم. كان لها شروط في الضوابط في الخروج. طبعا ان تخرج كيف ما تشاء. لا مش كيف ما تشاء ابن الحلال. في ضوابط والمجتمع في الخارج. عبد الرحمن بن عوف كان عنده امرأة جميلة جدا. نعم. زوجته الرابعة. ولا ادري النساء. زوجته؟ الرابعة. طيب المهم. لم اتكلم. فكان يغار عليها جدا. نعم. فهنا هي كل شوية رايحة صلاة العصر. صلاة المغرب. صلاة العشاء. سبحان الله. واحنا الان لا لا لا لا لا. المرأة تصلي في بيتها. طب والخروج للمول وكل يوم في العمل وهي المهم يعني بإجازة. شقة ضيقة. وما ضاقت بلاد بأرضها ولكن أخلاق الرجال تضيق. كلما هممت بممارسة المنظمة الإعلامية يعني تكبتني هكذا. الله يرضى عليك. أنت مش قلت لي يا ابني أنت تحت حكاية الإفك ومش هتقطعني. كلها كلامك درر والله. الله يرضى عليك. كلامك درر. فزوجة عبد الرحمن هو مش عايز لا يستطيع أن يقول لها صلي في البيت لأن الرسول يقول لا تمنعوا إماء الله المساجد. الله. فرايح صلاة المغرب في المسجد النبوي فهو ماشي في الطريق المعاكس فخبطها لكزها كتف كده يعني لكزها كده خبطها بلمسة خفيفة. المرأة استدارت ورجعت الى البيت. ما عرفت انا اقول لك اللي حصل. نعم. لما رجعت البيت يوم اثنين ثلاثة سألها لا اراك تذهبين لصلاة الجماعة نعم. قالت كنا نخرج ايام كان الناس ناسا اما ولا ناس فالمكث في البيت افضل. يبقى ايه؟ يا الله. اللي هي عرفت مين اللي خبطها ولا مين اللي لمسها. يا الله. ولا قالت سبحان الله يا مؤمن. مع انه زوجها. هي استحت ما تفحصت فيه مثلا، ما قالت له لما تضربني هكذا، من انت يا مؤمن؟ لانها كانت تجد زوجا غيورا. سيدنا عثمان لما تصور عليه القتلة بيته قال لنا الى زوجتي ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. بهذا المنطق حينما ذهبت امنا عائشه لتبحث عن حبات العقد ما اخبرت احدا من الرجال، لا لا لا لا لا لا تكلم، ما كانت تكلم للضروره، للضروره يا ابن سبحان الله. مش قاعدين يحكوا مع بعض الاسرار، ربنا بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي او فيطمع الذي في قراءه ابن عباس فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الخضوع يطمع الذي في قلبه مرض، شوف القراءه ازاي، يطمع الذي في قلبه مرض. تقول انا رومانسيه هكذا، يعني هكذا طبيعه صوتي. طيب خلاص، ده الرومانسيه عند لامارتين، انما في الاسلام ما فيش رومانسيه. واضح نوع الاختلاط بين امنا عائشه حتى والرجال الذين يحملون، طب حملوا خلاص وحطوا له واخذوا النخه ومشوا. سبحان الله العظيم، قصه رجعت. المهم رجع صفوان بن معطل السهمي فوجد سواد، هي التحفت وتداخلت في بعضها خوفا. صحراء. وبعدين هي في عمرها كام؟ 15 سنة تقريبا. ما زالت غضة طرية. فقال فعرفني قبل نزول آية الحجاب. لأن الحجاب لأمهات المؤمنين نقاب. نقاب. الله أكبر. طبعا عايز بس نقاعد. ومن هذه الإدناء التي فسرها تمام كده. الإدناء. تمام. وبعدين من سارت في ركب أمهات المؤمنين فهنيئا لها برضو، عشان إيه أنا يعني مقاعد لا نريد أن نأخذ الحسنات. لا لا يعني هذا تفضل من هذه المرأة على ذوي العينين الزائغتين وهم كثر. صحيح، ما أكثرهم والله. المهم فعرفها صفوان بن معطل السهمي، قال أم المؤمنين؟ قالت قلت بلى. فأدنى لي الناقة، هي التي تحكي القصة، هي التي تحكي القصة. فأدنى لي الناقة، قرب الناقة ثم ابتعد. الله أكبر. حتى ركبت، لأن ما سعدها في الركوب. لا لا لا لا. ما تكلم معها. شوف انظر إلى هذا المنظر لأنه أجنبي عنها، انظر وهي أمه. خلي بالك من دي، ما صحيح. أمه أمه وان كان قصور لا سن. لا تجوز له امه. ايوه طبعا، لما يبتعد هو مع الله. لا لا لا، هذه حرب رسول الله. سبحان الله على ما يعني اخته في الرضاعه، يعني خلاص تقعد قدامه كده اخته في الرضاعه. ما لا تجوز له اصلا. لا لا تجوز له، لكن يعني مش ادب يا اخي. يا مؤمن احنا كنا نشأنا في بيوت البنت امام ابوها لابسه برضه محتله مهما كان، يعني تتخلى في حجرتها. لكن كل زينب بنت جحش ظهرت امام المصطفى عليه الصلاه والسلام فوقعت في نفسها. هذا كذب، هذا كلام المستشرقين. او تخفي في نفسك ما الله مبديه. لا لا، يخفي في نفسه اظهار قضيه ان الله سوف يزوجه اياها. لا لا لا لا، ده كلام المستشرقين، ده قضيه التبني. لا لا لا، قارن بين تلك وبين صفيه لما جاءت في معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. وبعدين لما خرجت المسجد خرج وقطع اعتكافه فسار خلفها. سار خلفها ليه؟ مش سار امامها. احنا في رجال في العادات والتقاليد يمشي بينه وبين زوجته 3 كيلومتر. ليه؟ في هي جرثومه فيروس ايدز سبحان الله لا اله الا الله، فيمشي عشان حتى بقى الناس يعرف ان دي معاك فيحترموها. خلاص سيبوها. المهم هو سار خلفها ليحجبها حتى لا يراها احد. فلما اقتربت من ناقتها تركب، ولا المنطق يعني معذرة في الانجليزية ليديز فيرست. يعني انت عارف قصة ليديز فيرست دي عشان يعني اجيب لك من الاخر عشان بس بناتنا الممسكات بالثقافة الاوروبية. الرسول مش ولا سيدتنا صفية. جميل. ليديز فيرست اهو. السيدات اولا في ايه اصل القصة الانجليزية؟ اتنين عايزين اجنبي، واحد اجنبي يعني اوروبي وامرأة واحدة يعني. طيب. فاحنا طالما احنا مش هنتزوج او مش هنعيش مع بعض كده على طول فننتحر احسن. خلاص. طب مين ينتحر الاول؟ فقال لها انا بصراحة انا لا استطيع ان اراك وانت تنتحرين. فليديز فيرست. السيدات اول. هو عايز يتخلص منها. هي انتحرت وهو ورجع. راح تزوج واحدة تانية. بس الخساسة في دمهم يعني. هذا اصل القصة. انا احكي لك عن قصة يعني عن اصل مثل. هذا اصل المثل. هذا اصل المثل يعني. اصل دايما الخايبين المتمثلين المتغربين بتوعنا اللي هم الغراب اللي عايز يقلد الطاووس. مع انه في سيدنا موسى ونحن نتعلم منكم سار امامها. هو سار امامها لان خلق المجرات وبعدين حتى لا تحل له. تحل له. لم, لم يكن زوجا لها. تمام. هو اجنبي. فليس من حقه ان ينظر اليها. بالضبط بالضبط. حتى نقاعد يعني الان الرسول صار وراء امنا صفيه لانها زوجه. تمام تمام تمام. اما سيدنا موسى الولد يعني يدخل الان الشاب يدخل مجرد لسه كلام خطبه قبل الخطبه. سلم على العروسه وسلم على ام العروسه وقبل ام العروسه وقبل بنت العروسه. هو فيه فيه فيه اصله اي العائله. ده هو لا يجوز ان يصافحها حتى يعقد عليها. الله اكبر. ولا يرى شعرها الا بعد ان يعقد عليها. مش الرسول قال له ارجع فانظر اليها فانه احرى ان ينظر اليها نظره ونظره ونظرتين مش عمال على بطال علينا خروجتين ثلاثه كده ولا. طيب خلينا في امنا عائشه. حاضر. طيب فالسيده امنا صفيه لما سار الرسول صلى الله عليه وسلم خلفها واقتربت من جثى الرسول على ركبتيه زي التشهد ووضعت رجلها على ركبته وظل يرفع ركبته رويدا رويدا رويدا حتى استوت على الناقه. هذا اين هذا الادب في بيوتنا وفي تعاملاتنا؟ في رواية كان يغطيها بعباءته. طبعا طبعا حتى طبعا لا يرى طبعا, طبعا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فالمهم ركبت امنا عائشه وقاد صفوان بن معطل السهمي ناقته. يسحب الناقه. يسحب الناقه. جيد. ودخل على المدينه. فيما تكلم اثناء الطريق؟ لم تسمع صوته ولم يسمع صوتها. كيف ما افتقدها القوم؟ القوم يعني ما كلمها احد من الذين يسحبون خطام ناقتها مثلا؟ كلها ليه كلموها تحت عنوان ايه؟ يعني لاطمئنان حتى يا ابني. سبحان الله. هو من كثره وجود الموظفات والموظفين مع بعض 2007 نسال هذه الاسئله البديهيه دي اسئله لو خرج جدي وجدك يعني يمسك يعزرك على يعني على الاقل يعني اخبارك ايه واحنا بنحارب كنت قاعده ازاي بتقضي وقتك ازاي مثلا يعني. ده برنامج دردشه في التلفزيون مفيش حاجه زي تشات كده مثلا. لا يا ابني هي تقول لهم كانت اخبار المعركه ماذا مثلا من قتل من عاش. هي تروح مع اخواتها تتحدث وهو يروح مع زملائه يتحدث. اذا سيدي خروج المراه فعلا مشروط بشروط محدده. مش ده الدنيا يا ابني. هو في ايه؟ لان انا وفضيلتكم تسرد القصه انا مندهش كيف لم يكتشف القوم عدم وجود امنا عائشه في الهودج. لان مفيش حوار متداول. هو ايه القضيه؟ واحد من كثره الحوارات خربت البيوت. لا هو الزوج ليه كره؟ انا اسالك سؤال. ليه الزوج كره زوجته؟ لانهم في بيت واحد. لا مش لانهم في بيت. لا لا لا انت تذكرني بالراجل يريد ان يطلق زوجته قالت له اذكر طول العشره. لا هذا هو السبب. فالقضيه ان الموظف في العمل يرى زميلته في ابهى صوره وفي اجمل حوار. بعد اذنك يا استاذ فلان الورقه الملف رقم 8 ورقه وعذوبه وانوثه طاغيه. سبحان الله. هو يتذكر انت اول ما ترجع الاولاد ايجار البيت انت الكهرباء جيت. انت وصلت في امك اختك ويقارن يقارن سبحان الله. فدلك انت علامه تضحك. ده واقع يا ابني. احكي لك واقع ولا زوجي في البيت وانا بالف لك يا ابني قصه. لا صادق والله للاسف الشديد يا ابني ما هو كده سبحان الله. المهم فهم وصلوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انا اريد ان اقعد مع فضيلتكم. انزلوا الهودج. انزلوا الهودج بدايه المعذره. نعم. يعني خرجت امنا عائشه دون ما اختلط ذهبت تبحث عن حبات اخذها دونما ادنى كلام طبعا. منها طبعا. لمن حولها طبعا. رفع الصحابه الهوجه دونما الاطمئنان عليها او محادثتها. جاء صفوان بن معطل السهمي وادنى لها ناقته ولم يحادثها وابتعد. تمام. حتى تركب وسحب خطام الناقه ولم يحادثها ايضا. طبعا طبعا. وهي امه برضو نزل نؤكد. هي امه وتحرم عليه. احسنت. دخل المدينه. انتك في تحقيق القصه بس. وما شاء الله المشاهدين والمشاهدات اذكى منه ومنك ومفيش حد مش فاهم. ما الذي نراه في الشارع؟ لا معلش. ما هو في قضيه ايه دي. واحد واحد عامل شبه عاقل واحد عامل ان عقله غايب شويه يعني بالعاميه كده استعبط يعني شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. القطه تفهم الصح والخطا. المهم صحيح. دخل المدينه. دخل المدينه. وصل الهودج الاول اللي ظنا منهم ان ام المؤمنين عائشه فيه. انزلوا الهودج وضعوه امام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ومشي. وانطلق بس هي تفتح الهودج وتدخل. ما تمموا على الهودج. لا الهودج هو ابن هو بضاعة. الحمد لله على سلامة الوصول مثلا. الحمد لله. مش الحمد لله على السلامة. نورت المدينة. ف خلاص ظنا انها وصلت خلاص. طيب دخلت بعد مدة طويلة الناقة التي تقل ام المؤمنين عائشة وصفوان بن معطل السهم، يقف في المدخل عبد الله بن ابي بن سلول وحسان بن ثابت ومصطح بن اثاثة، ثم اضيفت اليهم الرابعة حمنة بنت جحش او حمنة بنت جحش اخت السيدة زينب بنت جحش، وهذه من الخائضات في هم الاربعة دول اللي خاضوا في القضية. احنا بقول لك شخصيات عشان بس لما ندخل نشوف القضية. ثابت. نعم حسن بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم. سنتوقف عند كل واحد منهم الأسماء مرة ثانية. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، ده رأس المنافقين. مصطح بن أثاثة ابن خالتي أبي بكر، هذا كان خادم يعمل عند أبي بكر، فقير كان فقيرا ماشي وكان ينفق عليه وكان قريب، كان ابن خالته يعني أمه تبقى بنت خالة أم أبي بكر في قرابة يعني. وحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش بنت عم الرسول، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت صفية أمها صفية. فتنة حادثة الإثم هزت المدينة هزة. هم يقفون على باب المدينة وأمنا عائشة، فقال عبد الله بن أبي من في الهودج؟ إجابة أسأل. أنت عارف لما يكون إنسان خد الذهن يجيب بصدق، يعني كان ممكن إيه يختبئ الموضوع. من في الهودج؟ لا شيء، أنت لا شيء، لا شيء، لا شيء، وما فيش حد يفتش. قال هذه ام المؤمنين عائشة. هو صنع لها هودجا؟ نعم صنع لها هودجا طبعا. فهذا العربي يا ابني، العربي من غيرته سبحان الله يا غار، الى درجة انت تتخيل اما حفظنا كلنا ما قاله علي في سواك فاطمة. صحيح. تغيب يا عود الاراك بثغرها، ما خفت يا عود الاراك اراك لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هذه الغيرة المحمودة. هذه الغيرة المحمودة. طيب هو لما دخل فمن على من في الهودج؟ قال ام المؤمنين عائشة. نعم. قال عبد الله بن ابي زوجة نبيكم يا لطيف مع صفوان بن معطل السهم في الصحراء، والله ما نجت منه وما نجا منها. كان الوقت في الليل متأخر ظروف الرحلة كده. هذه اول قنبلة تلقى يهودي سبحان الله زعيم المنافقين. وهذا مخلد في النار اعوذ بالله، وظل يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه طبعا ما ترك صلاته خلف الرسول ولكن ولذلك اقول لكل مصلي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيه، امسك ألسنتك عن الناس، واذا ثمرت الصلاه تضيء. فصل قصير ونواصل لفضلاتكم. نعم. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى وصفت الصفة، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم. مرحبا أهلا وسهلا. نكمل مع فضيلتكم. فهذه أول قنبلة تنفجر في مجتمع المدينة، مجتمع الآمن، المجتمع الذي قيادته تحت قيادة حكيمة راشدة، نبوة، رسالة، خلق، أعظم إنسان عرفته البشرية، ولكن هذه القنبلة يصاب بها بيت النبوة. أين كان الرسول في هذا التوقيت؟ الرسول وصل في أحد بيوتاته. نعم. نعم في أحد بيوتاته. عادت عائشة، يبدو كانت الليلة شديدة البرد فعادت مريضة، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبيها. لا قبل الاستئذان. طيب. أبي بن سلول فجر هذه القنبلة، بدأ الكلام ينتشر، انتشر الخبر في انتشر طبعا، وانت عارف انتشر النار في الهشيم. نحن مجتمع عربي يعني، شوف طبعا يستثنى منه المجتمع المدني وهو أرقى المجتمعات. نعم. لكن نحن مجتمع عربي نصدق الشائعات قبل أن نصدق الحقائق. لا إله إلا الله. وإذا سمعنا 99 حقيقة عن فلان وسمعنا نحن إشاعة واحدة صدقنا الإشاعة وكذبنا الحقائق حتى وإن رأيناها بأعيننا. أين كان قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ كيف يتبين؟ أصل القضية هنا الرسول صار طرفا، ده يصاب الرسول في عرضه يصاب الإسلام في مقتل. يعني يصاب أولا يتكلم عن أم المؤمنين، فبالتالي يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يتكلم عن بيت الصديق. الله. أيوة بس يعني ليست المشكلة أن يوصلها صفوان بن معطل السهمي. الآن الشخص يوصل زميلته، يوصل جارته، يوصل كذا، شيء طبيعي. هذا في المجتمع ما كان معروف أبدا هذا الكلام. هذا هو المجتمع الحقيقي يا ابني، المجتمع اللي انت رأيت تعامل صفوان وتعامل الأربعة الذين رفعوا الهودج. هذا هو المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يكون. هذه حادثة لم تحدث قط في مجتمع المدينة، أن يوصل أحد رجال أي امرأة. لا لا لا لا أبدا. أنا قلت لك في برنامج هذا ديننا، نعم، تخيل أنت لو جاء أبو جهل، أظن يعني رأس الكفر، صحيح، فرعون الأمة، صحيح، نعم، وطلب استئذان من أبي لهب أن تراقصه أم جميل، يقتله جميل. جميل وليس أم جميل. جميل. هذه أم جميل حملت الحطب، وهذا أبو لهب تبت هذا أبي لهب، وهذا عمرو بن هشام رأس الكفر أبو جهل. ما يوافق. ما يوافق. صحيح. ما يوافق. سبحان الله. صح ولا لا؟ صح. هذا سبحان الله. ما قتل عربي امرأة بيده أبدا، ما يحصلش. لا إله إلا الله. ما يحصلش يا شيخ. سبحان الله. والله أنا أستعظم هذا المجتمع. عنترة عندما يقود بكبر العربي وحيائه وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. مأواها. إيه ده؟ وأغض طرفي. رجل قبل الإسلام يغض طرفه حتى تدخل، وبعدين إيه؟ مش يترك المكان. لا، ينتظر حتى تأمن. حتى يطمئن انها امنت. حتى يوارد جارته. بس اغض الطرف وانتظر لغايه ما تدخل. هذا سبحان الله. مش يشيلها يحملها مثلا. ابو جهل لما لما لما دخل على اسماء، اين ابوك؟ قالت خرج مع صاحبه. قالت لا ادري. فلطمها. قالت عندما لم تستطع ان تلطم الرجال تلطم النساء، فندب ابو جهل على هذه. ندب ان يضرب بنت. هذه خلق العربي. كان يخشى ان يعيره القوم بهذا طبعا التصرف. طبعا يعير. طبعا يعير. سبحان الله. فاذا هذه اخلاقيات العرب. المهم هذا لطمها فقط، يعني لم ياخذها، لم يقبض عليها. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا لطمها غيظا، يعني هو غيظا لانه الفريسة قد هربت منه كما يدعي هو يعني. فالكارثه ان المجتمع المدينه بدا يتناقل الاخبار، وصل الكلام الى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا كان موقف حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش مثلا على ابن سلول وهو يقول هذا الكلام؟ اخسأ صاهن ماين. لا لا انها امنا انها كذا لا تصنع لا لا كذا. اصحاب الافتراءات دائما يدبجوا الكلام ويضعوا له المعايير، وتجد هذه ثغره عند الانسان، لان في ثغرات يدخل منها الشيطان. نتعلم منكم. يعني ايه يستطيع ان ايه يدبج الموضوع، يقول لك هل رأيت كذا وكذا وكذا، يجيب حقيقة نصف ناقصة لا حول أو أو أو شبه حقيقة ويكملها بحقيقة أخرى. فتشتبه المسائل على القوم. والمشكلة أن حمنا يعني أخت زينب بنت جحش، الله يرضى عليها، فيها حالة نفسية، فيها قصة في حالة نفسية شوية. المهم فبهذه الأمور، فطبعا بدأ الأمر ينتشر في المدينة. وصل الأمر برجل كهلال بن أمية الصحابي الجليل. كان معروف ابن سلول في هذا الوقت أنه رأس المنافقين. كان سموه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا لا لا ما سموه، لم يسميه بعد، لما لكن لم يعرفه المسلمون، لكن لم يعرفه. مواقفه تدل على نفاقه. لا حول ولا قوة. حتى قال ابنه عبد الله كان رجلا صالحا، أتأذن لي أن أقتله يا رسول الله؟ قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. وأشار للرسول عليه الصلاة والسلام. تمام كده. فابنه قال إن كنت آمرا بقتله فاجعلني أنا الذي أقتله، فلا أود أن أرى قاتل أبي يسير أمامه. يقتل أباه. يقتل أباه نصرة للدين. ها إلى هذه الدرجة أثر المصطفى في نفوس الناس. شوف أبو بكر لما ابنه دخل في الإسلام وكان ابنه يقاتل في صفوف المشركين في بدر. قال يا أبتي كنت أراك في بدر فأحيف عنك. حتى لا يقتل أباه. قال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. الله. الله. ماذا صنع الإيمان في قلوب الصحابة؟ أية قوة. طبعا هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نستثني من المجتمع أربعة، يا أخي مش قضية. ليه صحيح. أربعة وسط. سنرى مواقفهم فيما بعد. موقف بعضهم فيما بعد. بلاشا. بلاشا. الخبر وصل إلى أمنا عائشة، وصل إلى رسول الله. لا لا لا لم يصل. وخبأت أم رومان وهذه الأم الحصيفة. مش أمهات. لا سكتت. أم شوف مراتك بيتقال. لا لا لا لا. وما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والسيدة عائشة أمنا عائشة تمكث عند أبيها شهرا كاملا. والخبر يتداول. والخبر يتداول. ولكنها تقول كان الرسول يأتي فما كان يلاطفني كما كان من قبل. دينا ليخرجن الاعز منها الاذل. واشار للرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده. فابنه قال ان كنت امرا بقتله فاجعلني انا الذي اقتله، فلا اود ان ارى قاتل ابي يسير امامي. يقتل اباه. يقتل اباه نصرة للدين. ها الى هذه الدرجة اثر المصطفى في نفوس الناس. شوف ابو بكر لما ابنه دخل في الاسلام وكان ابنه يقاتل في صفوف المشركين في بدر. قال يا ابتي كنت اراك في بدر فاحيف عنك. حتى لا يقتل اباه. قال ابو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. الله. الله. لماذا صنع الايمان في قلوب الصحابة؟ اية قوة. طبعا هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نستثني من المجتمع اربعة. يا اخي مش قضية. قليل صحيح. اربعة وصل. سنرى مواقفهم فيما بعد. موقف بعضهم فيما بعد. الخبر وصل الى امنا عائشة وصل للرسول. لا لا لم يصل. وخبأت ام رومان وهذه الام الحصيفة. مش امهات. لا سكتت. ام شوف مراتك بيتقال عليها. لا لا لا وما ذهبت وما ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة امنا عائشة تمكث عند ابيها شهرا كاملا. والخبر يتداول ولكنها تقول كان الرسول يأتي فما كان يلاطفني كما كان من قبل. امنا عائشة كان يودها ويزورها بالنص يجي بس يجي على الباب يقول كيف تيكم كيف حال ابنتكم. مش كيفك يا عائشة كيف انت يا عائشة. لا كيف تيكم ابنتكم على ايه. فتتحجب ام المؤمنين ومشغول لان المرأة المحبة تسحب من رصيد زوجها عندها. وهي ما كانت تعلم بحادثة الافك. لا لا لا لا خالص ما وصل اليها. ما وصل اليها. هو عجيب. المجتمع يأتي عند نقاط معينة ويسكت. يعني لا يستطيع احد ان يجرؤ ويأتي في بيت الصديق ويقول والله يعني ايه الموضوع ده والله موضوع زعلنا واغضبنا خارج معقول يقول لم من كبار البلد مثلا اهل الحل والعقد لا لا لا لا ونجلس في جلسة هكذا. في نقطة صار الرسول طرفا وهذا معناه هذا الكل يسكت حتى تقطع السماء في الامر. الله ها طبعا موضوع هز بيت النبوة هزا. لكن وصل الامر الى اسماع النبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وقال ما بال اقوام يذكرون اهلي ما علمت عنهم الا خيرا. تخيل بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما علم. يعني مش مثلا أقتل. يعني ده واحد لو ذكر موظف عمومي في هذا كل ما قاله المصطفى عليه السلام. أبدا هو كل ما قال. ما علق المشانق. لا لا. وجيش الجيوش. وبعدين قال من الذي يقول. جاب أسامة بن زيد. ما رأيك يا أسامة؟ قال من زوجك إياها يا رسول الله؟ قال الله. قال أتظن أن الله يدلس عليك؟ الله. شوف. الله. حب ابن الحب. حب طبعا حبيب أبوه زي أب. لانه كان متبني ابوه من قبل. لا اله الا الله. يقول يا رسول مين اللي زوجك اياها؟ يقول له الله. يقول الله يدلس عليك. يجيب الجاريه. ما تقول يا جاريه؟ قالت والله انها صغيره السن يا رسول الله حتى كانت تعجن العجين وتنام بجواره وتدخل الداجن فتاكله. يعني الباب مفتوح تدخل الدواجن السائمه في الشارع وتدخل تاكل العجين منها. فمعقود هذا الكلام؟ سيدنا علي لانه حريص جدا على غضب ابن عمه الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى نفسيته عليه الصلاه والسلام. فمن غضب من حزنه على المساله لا يريد ان يبيت الرسول يوما. قال يا رسول الله النساء غيرها كثيرات. انت تبيني شك في الامر. لا لا مش ارتاب. لا مش ارتاب. يعني انت لا تعطل وقتك بالحزن على امراه لانه يرى علي ان الموضوع اخطر من هذا. الزوجيه الرسول اخطر من هذا واكبر من هذا. فلا لا لا النساء غيرها كثيرات. انت عطل نفسك ليه؟ فلا يسأل الرسول أبا بكر ليجرحه أبدا. ما أبدا ما فتحه. ولكن أمها شوفها الأم الحصيفة لما علمت عائشة. كيف علمت أمنا عائشة بالقصة؟ إيه اللي عرفها؟ من أم رومان. خرجت كان فيه متبرز لهم خارج المدينة وكانوا يخرجون إلا ليلا. واحنا ربنا من علينا بالحمامات داخل البيوت وداخل الغرف والنساء غير راضيات والبنات غير راضيات والاولاد غير راضين. والله هذه النعم ان لم نشكرها سوف تزول. كان النساء قديما يقضين حاجتهن خارج بالليل. بالليل شو تحبس نفسها طول اليوم وتخرج هناك في خارج البيوت وتقضي حاجتها. فهي ماشيه كانت مع ام مصطح تخدمها. ام مصطح كانت خادمه في بيت ابي بكر. نعم. فتعثرت ام مصطح في حجر تعثرت ام عائشه في حجر فكادت ان تقع. فقالت ام مصطح تعس مصطح. قالت عائشه اتقولين هذا على رجل شهد بدرا مع رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول اعملوا آل بدر فقد غفر الله لكم، اعملوا ما شئتم. تتحدث عن مصطح بهذا الشكل ولا تدري ما قال فيه؟ ألا تدرين ما قال مصطح وإخوانه؟ قالت لها أم مصطح تقول؟ ها مصطح سبحان الله، أنت لا تدري مصطح ماذا قال. ما هو في كل بيت لفرعون يوجد موسى. صحيح. ها يوجد خير ده. صحيح. تقول على ابنها. أم المؤمنين أغلى عندها من زوج رسول الله. إذا عندهم أولويات. ها طبعا طبعا. في المعاملة. عمر لما وزع الأعطيات وأبو بكر، من أعطى أكثر الأعطيات؟ أمهات المؤمنين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الإيه البدريين، وبعدين أحد، وبعد اللي شهدوا الخندق واللي شهدوا عندهم درجات درجات طبعا محددة. المهم ماذا قال مصطح؟ فقصت عليها القصة. قالت فرجعت أرتجف في ثوبي. هزتها المفاجأة، بدأت تستعيد الأحداث. الرسول لا يزورها كثيرا، كيف تيكم لا يلاطفها، كيف سبحان الله العظيم. فرجعت قالت لأبيها أتدري ما حدث؟ قال اصبر يا ابنتي. قصت عليه القصة. قصت على انه يعرف. يا امي اتعلمين؟ قالت من اول يوم. وماذا تقولين؟ ولما لم يخبراها اولا انتظارا ببراءتها، او ان الرسول ياتي ليبرئها وانتهت القضية وخلاص. لا حول ولا قوة. لان احنا مشكلتنا في الزمن ده ان احنا نجيب المشاكل ونطرحها. امر من ما ذهبت للرسول وقالت انظر كيف يتحدثون عن زوجه. ابو بكر قال يا ما لك وقف هكذا، ليس لك موقف. قالت ام رومان يا بنيتي ما من امرأة وجيهة في قلب زوجها الا ولها حساد كثيرون. لا اله الا الله. انت ديك مقام. شوف الكلام الحلو، شوف الكلام الجميل. انت ديك مقام عند رسول الله، فلازم ديك حساد. الكلام حسد. ظل الوحي ممتنعا عن رسول الله شهرا كاملا. كيف كانت حالته النفسية؟ صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يخافون من الحديث معه، وهو صاحب القلب الرقيق اللي كان يحن على الحيوان يحن. وبعدين يعني ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار، ما له يأخذ بأيديهم إلى الهدى وهم يطعنونه في بيته. الظلم يا ابني شيء صعب، وبالذات ظلم السمعة. وعندما تفتري على خلق الله وتفتري. سيدنا عثمان الله يرضى عليه، انظر الى الصحابة كيف كانوا. قالوا له امير المؤمنين في جماعة قاعدين في ريبة كده، يا حبيب بيعملوا معصية، يا بيشربوا خمر، يا في حاجة، في بيرتكبوا شيء. فاخذ عثمان اثنين من معه وذهبوا، وجدهم فروا، فاعتق عبدا عنده كان معه. قالوا ماذا صنعت يا امير المؤمنين؟ قال شكرا لله انه ما جعل فتح امر مسلم على يد عثمان. الله. فحمد ربنا انهم هربوا. لا اله الا الله. هربوا. لا يتعقبون العورات. لا لا لا لا. شوف الذي يتعقب عورات الناس يتعقب الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته. من تتبع عورات الناس، هذا حديث، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. إذا سيدي نحن الآن بعدنا كثيرا عن تعليم الدين. يا ابني احنا فين سورة النور؟ احنا لو فسرنا سورة النور هالنا ما فيها. سنأتي. الرسول محزون لما فيه، والصحابة يلتزمون الصمت بالتطرير سبحان الله لما لحالته النفسية. فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 30 على أمنا عائشة بين أبويها. يا عائشة اصدقيني القول. يسألها أن يقطع الشك باليقين. قال إن قلت لكم حقيقة الأمر كذبتموني. الرسول يقول أمنا عائشة ترد عليه إن قلت لكم حقيقة الأمر هتكذبوني. لم يحدث شيء سبحان الله. وهو الرسول يقول يتحدثون عن أهلي وعن رجل صالح ما رأيت منه إلا خيرا. أبو بكر اللي هو صفوان بن معطل. صفوان بن معطل هو الذي اختاره ليفتش أرض. طبعا مش هيختار أي واحد سبحان الله. ذاك واحد اسمه يعني فيه من الأمانة والشهامة. هلال بن أمية قاعد يتحدث مع زوجته. هلال ده له قصة هنحكي لها الحلقة القادمة، قصة رهيبة في الملاعنة، رهيبة رهيبة. لا إله إلا الله. استنى، أنا عايز أولادنا في الصيف يفتحوا هذا ويقرأوا، وبناتنا يقرأوا يشاهدوننا على الأقل. نعم يشاهدوننا على الأقل. يعني أنا نقول علما قليلا، لكن المكتبات مليئة بالخير والله. ابن سبحان الله. فهلال بن أمية قاعد مع زوجته قال لها يا أم عبد الله أتسمعين ما سمعت؟ أنت سمعت الكلام اللي أنا سمعته؟ قالت قال لها ماذا لو كنت مكان عائشة؟ أنت تعمل إيه يعني لو كنت عليك كده؟ قالت والله إن عائشة خير مني، وإن صفوان خير منك، ولا تخص القصة. شوف شوف يا شوف. الله شوف الأدب. شوف الأدب. الله شوف المرأة. جميل هذا التأدب. إن عائشة خير مني وصفوان خير منك. معروف ده رسول الله. ده أمين ده. ولا تقص القصة. هيك تقص القصة. هيك تتكلم تربأ بنفسك. خلاص يا أنا مش عايز أسمع. أنا مش عايز أسمع. لا أريد أسمع. فانظر إلى مجتمعات كيف تهدم وكيف تبنى. المهم إذا نتعلم ألا ندخل أنفسنا فيما لنا ولا ننقل مثلا تخيل قال على محمد خالد كذا. يا لا طب وليه يا ابني تنقل الكلام؟ الله وتخيل فيه جريدة تنقل عن الموضوع وتكتب. يا ابني وتشتريها ليه؟ طب الغرب عنده خيبة الصحف الصفراء. احنا مسلمين يا عرب عندنا قيم ومبادئ. والله ان العربي المسيحي والعربي اليهودي عنده قيم ومبادئ ليست موجودة عند الغربي ولا الغربي. سيدي الموضوع هكذا كبير جدا. نحن لم نفهم ديننا بعد. احنا ديننا مفكرين احنا نصلي ونصوم ونتحجب. هذا يعني احنا كده خدنا من الدين جزء. قلت لك من قبل من 62 جزء. فتقول امنا عائشة لا اقول لكم الا ما قاله يوسف لاخوته. سبحان الله. ما قاله يعقوب لأبنائه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هي قالت هذه الكلمة وإذا بالرسول يعرق ويطأطئ جبينه وحفظ. ثم علموا أن جبريل قد نزل في وقتها وقت أن قالت أمنا عائشة هذه الكلمة. نزل وكأن جبريل. السماء تنتظر من هذه الكلمة. إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. لا تتهم الناس في سمعتهم ولا في ذمتهم ولا في أخلاقهم. وليصلح كل واحد منا نفسه حتى تنصلح لنا الدنيا. فقال يا عائشة أبشري قد نزلت براءتك من فوق سبع سماوات. بعد شهر. بعد شهر. يا الله. ولذلك قال المالكية الإمام مالك بن أنس يقول من سب أبا بكر وعمر أدب ومن تكلم في عائشة قتل. هذا حكمه؟ هذا حكم مالك. لماذا؟ سب أبا بكر وعمر أدب. يعني من سب أبا بكر وعمر كذا وكذا يجيبوا للإمام يعذره. لأنه يتكلم عن الصحابة يعذره يضربه يحبسه يومين ثلاثة. لكن من خاض وتكلم عن عائشة قتل. لأن براءتها نزلت من فوق سبع سماوات. لأنه يخالف نص من كتاب الله. تخيل؟ الحالة النفسية لأمنا عائشة آنذاك كيف؟ طبعا المسألة في منتهى الخطورة. نزلت الآيات سوف نسردها إن شاء الله إن كنا ما في وقت تقريبا. نعم. طيب لكن إن شاء الله الحلقة القادمة نستفيض في المسألة. فقالت أم رومان أول ما نزلت الآيات وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله. نعم. قومي اشكري والله لا أحمد إلا الله الذي نجاني. لا إله إلا الله. سبحان لا الله. لا إله إلا الله. هذه عزة المؤمن. نعم. عزة صحيح. المظلوم عندما تظهر براءته. نعم. فأنزلت براءتها في سورة النور ليبين لنا الإسلام عظمة الوقاية خير من العلاج وكيف تعالج المشكلات وكيف تعيش المجتمعات. وهذه أدب سورة النور وبالذات في حادثة الإفك. طيب يعني سؤالي عنه لنا نرجي الآيات للحلقة القادمة إن شاء الله حتى نستعرضها على أريحية من الوقت. لكن واضح أن هذه القصة هي أول قصة تحدث في مجتمع المسلم بهذه الكيفية. طبعا. ما حدث أن تنقلت الأخبار بهذا الشكل السافر أو المتدني أو الاتهام في عرض فلان أو فلانة. ما حدث هذا الكلام. موقف سيدنا موقف أمنا عائشة ألم يكن سلبيا؟ لا هي ماذا تقول؟ تدافع عنها ستقول لم أصنع هذا أنت تشك فيه أنا ما صنعت هذا. جميل جميل جميل. وعندما أنا تقول ابنة فلان ابنة فلان. وعندما تقول هذا مرت لا أدري. لا أنا صح سبحان الله. فأنت عندما تتهم أترك السماء تدافع عنك. هذا ما نتعلمه. أبو بكر الصديق مثلا لم يذهب للرسول يقول له دافع عن ابنتي هل تشك في تربيتي ألا تعلم من أنا. قال لي علماء الكبار عندما تتهم او تشتم فاصمت وسوف ترى نصراء لك من الله عز وجل. وقد رأيتها في حياتي. سبحان الله العظيم. هكذا تعلم. طب ام رومان باعتبارها امرأة يعني موقفها لم نره الان في موقف كثير من النساء. لا ام رومان كيف تصمت على اشاعة على حرية ضد ابنتها. هذه حرية من حور الجنة. قال فيها رسولها كذا من سره ان ينظر. حرية من حور الجنة تتكلم كما تكلم السفلة من القوم والسقى والدهماء. بقيات زوجات النبي عليه الصلاة بقيات زوجات النبي ولا واحدة نقلت كلمة فرصة واحدة. لا لا لا لا هذا بيت النبوة. لا لا ما ثبت عن إحدهن أنها أن قالت أحدا إيه؟ تكلم إلا هؤلاء الأربعة فقط فقط فقط أربعة في مجتمع يعني زي ما يكون ايه عندك 100 جريده في دوله فيهم جريده بذيئه او صحيفه او مجله. لما نزلت ايات سوره النور كيف كان موقف حسان بن ثابت وحمنا بنت جحش؟ اقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. حد ماذا؟ الا حد الفدية والبهتان. حد القتل 80 جلده. ده احنا لو لو لو على حسان بن ثابت على حسان لو هو شاعره الله حبيبه يا اسامه بن زيد لما شفع في المراه المخزوميه ماذا قال؟ تشفع في حد من حدود الله؟ لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقاطع محمد يا ده انت حافظه كويس بس كيف انا اضايقك باسئله السادات لا لا لا يعني يعني اذا القضيه ان هذا المجتمع يعني يعني في اربعه من قام عليهم الحد. ولو اردنا ان نقيم حد القذف في العالم الاسلامي لتحولت الميادين كلها الى محدودين وحادين. صحيح احسن. وراى الحسن البصري احد الامراء يحد سارقا سرق 100 درهم قال سبحان الله سارق السر يحد سارق العلن. سارق السر يا يحد سارق العلن. من يحد من؟ صح. من يحد من؟ أنا بس في خطا في يد في خمس في في في يد في خمس عسجد في 500 عسجد قطعت تركت ما بالها قطعت في نصف ديناري. يعني يعني الـ الـ لما قال العلماء لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت. لما كانت امينه كانت ثمينة. لما انا واحد كده في معركه او في خناقه بين بعض واحد قطع يد واحد يدفع له 500 جنيه ذهب في اليد تمام. وهو لو سرق نصف دينار بس لو سرق 10 جنيه او 10 دولار يعني خلينا بعمله العالميه تقطع يده. قال لك الله تقطع يده ده كانت الاول ب 500 دي اصبحت ب 10. قال لما كانت ثمينه لما كانت امينه كانت ثمينه صحيح فلما خانت هانت. يد في 500 عسجد مديت ما بالها قطعت في نصف دينار. بالضبط كده. بس في قضيه بس في التاريخ انا قلت هلال بن اميه له قصه اخرى ايوب ابو ايوب الانصاري اللي غير زوجته لو كان انت القصه ابو ايوب اللي كان الرسول عنده بس ابو ايوب وليس هلال ليس هلال هلال له قصه اخرى. دهامنا الوقت نطلب دعاء من فضيلتكم نختم. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم امسك السنتنا عن اعراض المسلمين. اللهم امسك السنتنا عن اعراض المسلمين. اللهم امسك السنتنا عن اعراض المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في ارض الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعل المسلمين على قلب رجل واحد يا اكرم الاكرمين. واطرد الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات. واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضيلتكم ونلتقيكم في حلقه قادمه ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَاللَّهُ خير أم ما يشركون.